بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول الاعتكاف: من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في العشر الأخيرة من رمضان عبادة الاعتكاف. ومعنى الاعتكاف أن يلزم المسلم المسجد مدة زمنية لا حد لأكثرها، وأما أقل تلك المدة ففيه أقوال، فقد حدها بعضهم بيوم وليلة، وقيل ليلة، وقيل ساعات، بل قال بعضهم لو بكر للصلاة وجلس بعدها وقتا فهو اعتكاف إذا نوى ذلك. قال العلامة النووي رحمه الله: ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وبكل حال، فكلما مكث المسلم كثيرا كان أفضل. وللاعتكاف أمور، منها كما قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج من المسجد إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يجوز أن يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة لمن اعتكف أن يصوم. انتهى. وأما مقصود الاعتكاف فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، والخلوة به، والانقطاع له عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فبعده بذلك لأنسه يوم الوحشة، فبعده عن الخلق لأنسه يوم الوحشة في القبور حين لا أنس له ويفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.